السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن أحكام الخلع في الفقه الإسلامي. الخلع لغة بضم الخاء وسكون اللام، مصدر خلع امرأته خلعا خلعا وخالعها مخالعة، وهو من خلع الثوب بمعنى فسخه، فإن النكاح لباس كما عبر الله تعالى بذلك في قوله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. أما الخلع في الإصطلاح فهو فراق الرجل زوجته بعوض، وأدلة مشروعيته في الكتاب والسنة، وقد أجمع السلف عليه. أما الكتاب فقوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ومن السنة ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس ابن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره كفرا في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. رواه البخاري. ولا يحل للزوج أن يظلم امرأته حتى تفتدي منه بإرجاع ما دفعه إليها، لتحريم الله تعالى ذلك في كتابه الكريم، فقد قال تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، وقوله تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. ولا يحل للمرأة أن تطلب من زوجها الخلع بدون مبرر. ولا يحل للمرأة أن تطلب من زوجها الخلع بدون مبرر مع استقامة الحال. فقد روى ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المختلعات هن المنافقات. رواه أحمد رحمه الله واحتج به. ويجوز الخلع إذا أبغضت المرأة زوجها لدمامة خلقه أو سوء خلقه أو لكونه كبيرا أو ضعيفا أو نحو ذلك، وخشيت أن يؤثر هذا البغض في تقصيرها بأداء حقوقه، وهو ما عبرت عنه امرأة ثابت بن قيس بقولها: ولكني أخشى الكفر في الإسلام. فهي تخشى على نفسها كفران العشير إذا قصرت في القيام بحقوقه. ويجوز الخلع من كل زوج يصح طلاقه، ويجوز الخلع من كل زوج يصح طلاقه مسلما كان أو ذميا، لأنه إذا ملك الطلاق بغير عوض فبالعوض أولى. وليس للأب أن يخالع زوجة ابنه الصغير ولا أن يطلقها، لقوله صلى الله عليه وسلم: الطلاق لمن أخذ بالساق. رواه ابن ماجة والدار قطني بإسناد فيه ضعف. وليس له أيضا أن يخلع ابنته الصغيرة من زوجها بشيء من مالها، لأن فيه إسقاط نفقتها وكسوتها وبذل مالها، ولا حظ لها فيه. ويصح بذل العوض في الخلع من كل جائز التصرف لشبهه بالبيع، فلو بذله غيرها بدون علمها صح الخلع، مثلما لو قالت زوجته الأخرى: اخلع ضرتي ولك 100,000، فخلعها فإنه يستحق العوض ولا يصح الخلع إلا بعوض في أصح الروايتين في مذهب الحنابلة، فإن أوقعه ونوى به الفرقة فهو طلاق رجعي، ويكره للزوج أن يأخذ من زوجته المختلعة أكثر مما أعطاها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ثابت بن قيس رضي الله عنه أن يزداد في عوض الخلع على الحريقة، رواه ابن ماجه، ولأنه بذل في مقابلة فسخ فلم يزد على قدره في ابتداء العقد كالإقالة. بل لقد روى الدارقطني بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة ثابت: أتردين عليه حديقته التي أعطاك؟ قالت: نعم وزيادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الزيادة فلا، ولكن حديقته. فأخذها له النبي صلى الله عليه وسلم وخلى سبيلها. فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال: قد قبلت قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويصح أن يخالعها على مجهول، كما لو خالعها على حمل نخلها السنة القادمة، ويصح أيضا أن يخالعها على رضاع ولده أو على نفقة الولد وحضانته، وكل ذلك والحمد لله صحيح. فلو مات الولد رجع بأجرة الباقي، لأنه تعذر استيفاء المعقود عليه، فوجب الرجوع بباقي أجرة المدة وتقدر بأجرة المثل، وإن خالع الحامل على نفقة عدتها صح وسقطت. والخلع فسخ لا ينقص به عدد الطلاق ولو نوى به الطلاق وكان بلفظ الطلاق. هذا مذهب ابن عباس، وهو رواية لأحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه أن ما أجازه المال فليس بطلاق. وروى عبد الله بن أحمد قال: رأيت أبي كان يذهب إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما. ويقع الخلع في الحيض وفي الطهر الذي جامعها فيه، لأنه إنما يتم بطلبها، وإنما نهي عن الطلاق في ذلك لمصلحتها حتى لا تطول عليها العدة، وتعتد المختلعة بحيضة واحدة. فقد روت الربيع بنت معوذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر امرأة ثابت بن قيس أن تتربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها، رواه النسائي. وعن ابن عباس مثله، رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن غريب. وعن الربيع بنت معوذ أنها اختلعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت أن تعتد بحيضة، رواه الترمذي وصححه. وقال ابن القيم رحمه الله: وفي أمره صلى الله عليه وسلم المختلعة أن تعتد بحيضة واحدة دليل على حكمين: أحدهما أنه لا يجب عليها ثلاث حيض، بل تكفيها حيضة واحدة، وهذا كما أنه صريح السنة فهو مذهب عثمان رضي الله عنه وعبد الله بن عمر والربيع بنت معوذ وعمها، وهم من كبار الصحابة رضي الله عنهم، ولا يعرف لهم مخالف، كما رواه الليث بن سعد عن نافع، وذهب إليه إسحاق بن راهويه، والإمام أحمد في رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن العدة إنما جعلت ثلاث حيض ليطول زمن الرجعة، فالمقصود براءة الرحم من الحمل، ويكفي فيه حيضة واحدة، انتهى كلام القيم. وليس للزوج على المعتدة من الخلع رجعة، ولا يلحقها طلاق ولو واجهها به، فإن شرط الرجعة في الخلع صح الخلع وبطل الشرط. وتحرم الحيلة في الخلع إذا كانت وسيلة لمحرم، كما لو خالعته في مرض موتها بأكثر من نصيبه من ميراثها، وليس له بعد ذلك إلا الأقل من ميراثه منها أو المسمى في الخلع. وإن خالعها في مرض موته ثم أوصالها بأكثر من نصيبها من الميراث لم تستحق أكثر من ميراثها، وإن اختلف الزوجان في قدر عوض الخلع أو عينه أو تأجيله، فالقول قول المرأة مع يمينها. هذا مذهب الجمهور. وعند الشافعي رحمه الله أنهما يتحالفان فيه كالمتبايعين إذا اختلف في الثمن، ويرجعان إلى دفع المسمى في المهر إن كان أو إلى مهر المثل أو إلى مهر المثل. مستمعي الأكارم، إلى هذا الحد ينتهي الكلام في هذه الحلقة، وأستودع الله تعالى دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.